أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. خذ الكتاب بقوة كي تسعد. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الطيب الطاهر سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. المسلمين والمسلمات في أي أرض كنتم من أرض الله، مرحبا بكم مع هذا هدى ومع أستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. مرحبا مرحبا يا مرحبا. الله يرضى عليك. مرحبا. أسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق. الله يبقى يا رب يا رب يا رب، وأن يديم فضيلتك سبب هداية. يا رب يجعلنا وإياكم أهل هداية للأمة جمعاء. يبارك فيكم يا رب. الله يرضى عنكم. جماهير المسلمين، نحن في مجلس من مجالس الذكر ومجالس العلم، وإن الملائكة تتفقد هذه المجالس فتكتب من حضر ويسجل من شهد هذا المجلس، وإن أهل الجنة لا يندمون على شيء من أمر الدنيا إلا على وقت خلا من ذكر الله عز وجل. فاجلس بنية طلب العلم واجلس بنية الذاكرين. أستاذنا الدكتور عمر، في الحلقة الماضية تعرضنا لقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، المقطع الثاني واجتنبوا قول الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عد قول الزور وشهادة الزور من الكبائر، بل هي الكبيرة التي كررها حتى قال الصحابة ليته سكت. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الدين المعاملة، والمعاملة قسمان: معاملة المخلوق للخالق ومعاملة المخلوق للمخلوق. معاملة المخلوق للخالق لا تكون إلا بتوحيد خالص واجتناب الرجس من الأوثان أيا كانت صورته. فإذا خلص للعبد توحيده وجب عليه أن يحسن معاملة من وحده وهم خلقه وهم عيال الله. فإذا تجرأ العبد وقام بالظلم عباد الله عن طريق قول الزور فهنا هدم النصف الثاني من هذا الدين، وهدم مستقبله في الآخرة بأنه اقتطع يعني حق امرئ بشهادته، أو حرم حق امرئ حقه بشهادته، أو أنه أضاف شيئا لا يجب أن يضيفه وحذف شيئا ما كان يجب له أن يحذفه. عندئذ كل الأمور تغفر ما عدا الشرك طبعا بالله، ثم ما عدا مظالم العباد: يا عبادي ما بيني وبينكم فقد غفرت لكم فتصالحوا. فيهيم العباد بينهم وبين بعض على أي وتيرة. تقول الأم: يا ولدي كان صدري لك سقاء وبطني لك وعاء وحجري لك وطاء، هل من حسنة عندك تنفعني في مثل هذا اليوم؟ يقول: يا أمه أنا لا أنكر شيئا من ذلك، هل أنت عندك من حسنة؟ حرام. يوم يفر المرء منها. فإذا يوم الفرار ويوم التناد الذي يزرع شجرة قول الزور لا يجني إلا النار يوم القيامة، لأنه أشعل نار الدنيا، نار الحسد، نار الحقد، ونار المظالم، ونار الظلم لعباد الله. هذه النيران التي تحرق الأخضر واليابس وتحرق الإيمان داخل قلب المسلم وتطمس قلبه، لأنه لا يجب أبدا إلا أن يقول الصدق. بس الكارثة الكبرى الناس تظن ان قول الزور يعني اذهب في المحكمة عند القاضي واقول زور وخلص الموضوع على كده. هو هذا ما يفهم، هذا ما كتبته الان لأسأل فضيلتك فيه، هذا ما يعرفه الناس عن قول الزور. طيب الشهادة في المحكمة بعشرة جنيه في قضية. طيب انا اذا جاءتني ابنتي تشكو زوجها او بنت اختي او بنت اخويا، فاقول لها اول ما اجلس مع الولد انا بنتي مداك لا تخطب، هذه شهادة زور. انا ولدي هذا عيب عليك لزوجته، انا ولدي هذا ربيته احسن تربية، هو لا يعرف للخطأ طريقا والخطأ لا يعرف اليه طريقا. ليه عمر بن الخطاب اذا رآه الشيطان سيرا في طريق؟ فهنا هذه شهادة زور، هذه شهادة زور. لما اذهب لامدح مديرا لي في المؤسسة او مسؤولا او ادبج قصيدة امدح بها وزيرا معينا له نخائصه، اقصد بهذا امر معين او اهدف الى مصلحة معينة، هذه هذا قول الزور. طب لو نظرنا السلم من اسفل، يكون ارقي موظف لا يستاهل الترقية، هذه قول الزور وتعمد قول الزور وعمل زور ليس قولا. تجتنبوا ايه؟ ويجتنبوا قول الزور مش عمله كمان. ده ما شاء الله ده رئيس قسم سلم من اسفل، ده رئيس قسم كده انتقل كمان من القول الى العمل، ده فعلها فوضع من لا يستحق في مكان لا يجب ان يضع، هذا قول زور وهذا عمل زور. اي صورة من صور التدليس على شو يعني الذي يعني يسرق بيضة هو رئيس، والذي يسلب حقوق الناس لص كبير، والذي يسلب حقوق الناس عن طريق قول الزور هذا لص اكبر. فاللصوصية درجات، هذا عميد معهد الايه اللصوصية، يعني هذا تربع على عرش اللصوصية لانه اقتطع من حقوق الناس لاخر. ولذلك ان ليه في الاسلام ينحى في الشهادة الولد لابيه الفرع الاصل او الاصل الفرع، ليه؟ عشان ما يدخلش فيها، ربنا بيحمينا من انفسنا، بيحميني من نفسي، لان مهما يكن. طب ليه؟ طب لو المرأة جلست تقضي بين الناس صارت رئيس محكمة النقض يحصل ايه؟ دخل عليها قضية امرأة مظلومة وهي اصلا مظلومة من زوجها او من ابيها او من اخيها، الا يدخل في المسألة هوا؟ يدخل. فالله بيحمينا من انفسنا ويضع علينا منهج. احنا يعني بالضبط ايه؟ انما مثل ومثل كمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنادب والفرج تتنازل من حوله، وانا اخذ بحجزكم ولكنكم تتقحمون. الله ده مصر يعني ما بيعيدني يقول خلي بالك الطريق ده ممنوع الدخول، يروح داخل يلاقي السياره في وجهه يعمل ايه؟ يعمل مصيبه. نعم هي كده يصطدم مع قوانين الفطره مش هتوافق معها. فهو شوف اجتنبوا الرجس من الاوثان وعلى نفس الوتيره واجتنبوا قول الزور. ولم تاتي هذا الاجتناب الا في هذه الايه؟ في هاتين وفي الخمر. يعني حتى المكان اللي فيه زور الله يرضى عليك ما تدخلوش. موطن الزور نفسه. موطن الزور ابتعد. لان ليه يعني امرنا ان ندخل بالقدم اليسرى في دورة المياه ودار القضاء؟ ما كان في تقاضي، القاضي ده بشر وكيل نيابة بشر، ادخل بالرجل اليسرى ان في ظالم ومظلوم في ظلم. فخلي بالك ده عامل زي الديار التي ان دخلتموها اما ايه ان تسرعوا او تدخلوا ايه باكين، هي نفس القضية كما فعل باشياعهم من قبل. فانا ما فيش ده ليه؟ لان لو وجد انسان يعذب امامه مسلم وهو يستطيع ان ينصره فلم ينصره حجب عن النار عن الجنة يوم القيامة. ليه؟ لانه شهد زورا وقبله فكأنما قال زورا. إذا السكوت عن الزور زور كلام بالزور، كلام في الزور. طيب على شيء عندنا استاذنا نقد ذاتي. نعم يقولوا السادة الافاضل العلماء والدعاء قد يتحدثوا فيما يخص امراض الأمة بعيد عن امراض هذا الوسط، والدعاء ده وسط من الاوساط. طيب اما في مفتي زور في طبعا، وده اسوأ انواع الزور. ليه؟ لان استغلال الدين لامور الدنيا هذه كارثة كبيرة، هذا اسوأ انواع الزور. لان الله اخذ على العلماء ميثاقا كما اخذه على النبيين أن يبينونه للناس ولا يكتمونه. لأن أحد الدعاة الكبار احتجب عنه أحد مريديه درس واثنين، فسأل عنه افتقده، أين كنت؟ قال لقد قلت لأمير المؤمنين يا مهدي. وهذا الرجل لا يعرف، لا كيف وهو لا يعرف الاهتداء. قال والله قصدت أنه كان في المهد، فالنسب، النسب إلى المهد مهدي، أي مصر مصري، شام شامي، هذا النسب في النحو، هو منسوب إلى المهد الذي جاء منه. فلما أقصد عنه مهدي الأخلاق، ولكن هذه من باب الايه مندوح المعريض مندوح عن الكذب. فانظر الى دقة التقاط اذن المريد عن شيخه انه لا يقبل منه ان يوصف هذا الرجل المهدي، والا لان الناس كلها تدجن على هذا العالم يقول هكذا، هذه الختمة حصانة. طب خلي طلاب العلم يتعلموا هذا الامر ونقف عنده. نعم. اذا العالم الشيخ ليس معصوما، وما أسمعه منه إذا كانت فيه مخالفة، الشرع يقول إن أنا أعلن له هذه المخالفة وأنصحه، أدي النصيحة ولكن بشروطها. نعم. يعني على بعيدا عن الناس، ليس على الملأ وإلى آخره، بالرفق بالأدب، ونذكره أن كل الناس يردون على كل الناس ما عدا المعصوم، ولا توجد متابعة على البعض. لا لا لا لا بالعكس، وهذا المريد أكثر حبا لشيخه من المريد الذي يسكت. لأن الحياء خير كله، والحياء شر عندما أستحي من الحق، وإن الله لا يستحي من الحق. نعم. يعني إذا كان أمر إذا مش حياء، لا ده خذلان، ده ضعف، ده سلبية. نعم. والسلبية لا تخلق قائدا ناجحا أبدا. نعم. السلبية لا تخلق إلا شيء كده من مما يعافي السبع أن يأكلها، ما ينفعش. عايزين إيجابيات، والإيجابية أن ننبه. وقال كل الناس أفقه منك يا ابن الخطاب، وسعد يقول لا جلوس ولا استماع، من اين هذا الثوب يا عمر؟ فلما عالم قال نجلس ونستمع. فليس هذا تجريحا لعمر، وليس هذا يعني خوضا في في في شيء، ولكن هذا باب النصيحه، ليست جراه من سعد، لا بالعكس، هذا ادب، هذا ادب عالي. وسعد عندئذ اكثر حبا لعمر من الذين سكتوا او من غيره، لا يحب ان يرى عمر او ان يراه الناس موضع التهمه. الله يرضى عليك، لانه غيور على على على الدين الذي يمثله عمر، فعندما ينصحه انما ينصح فيه ايه؟ يجلي وجه الحقيقه. نعم. فشوف انظر الى هذا التوافق الغريب والعجيب. فاجتنب الرجس من الاوثان واجتنب قول الزور. قول الزور ان ياتي يعني ابن اخ وهو غير مؤهل، وعينه لانني رئيس المؤسسه، وهناك عشرات من الاولاد ومن الشباب اكثر كفاءة وخبرة وعلما ونقاء منه، ولكن يولى هذا، هذه كارثة كبيرة. هذا قول الزور. واذا بنيت الامة او استمرت الامة على هذا فهي تصنع الزور وتسكت عنه. فاذا نصفها قائل الزور ونصفها شيطان الاخرس. ممتاز استاذنا، ممتاز فيما افهم من فضلتك. اذا كلمة قول الزور، الزور ليس فقط مجرد الكلام، لا. انما السكوت ممكن يبقى زور. ما هو لا اله الا الله. العلماء كنا نعرفهم كعلماء، اذا قالوا تعلمنا منه، وان سكتوا تعلمنا منه. والعالم مسؤول عن سكوته. يعني لو ما تعرض على عالم يؤخذ منه رأي او فتوى في قضية مهمة كبيرة جدا، فاذا سكت فيلوذ بالسكوت. لا، هذه خيانة امانة وقول زور. واذا ما تكلم هذا قائل للزور، قائل للزور بفعله بسكوته، لانه ماذا ينتظر منه؟ ان يجلي وجه الحقيقه. طب لم يجلي وجه الحقيقه فماذا نصنع؟ سبحان الله. يعني لما رات امراه عمر وجها لوجه فجاه اسقطت ما في بطنها، حصل لها اجهاض، فسال عمر الصحابه هل علي من غره؟ يعني في معقول يعني علي دي في المساله؟ قال هذا المؤمن واحدة جبانة خوافة، وشافتك مرة واحدة هي أعصابها متوترة، احنا منا. قال علي أمير المؤمنين إن كانوا قد نصحوك فقد غشوك، ويوم القيامة لا ينفعوك، أنت كنت سبب في إسقاط ما في بطن عليك غير. خلاص المسألة منتهية. وبعدين إن أم كلثوم زوجتي أرسلت إلى زوجة هرقل يعني شيئا من طيب وعطور، ردت عليها الأخرى بعلبة من الجواهر والحلي، كل مربوط على غد دم، هل لنا من حق في هذا؟ علي والد ام كلثوم والذي يقول له لا يا امير المؤمنين، والذي يفصل في لا لا لا لا يا امير المؤمنين، تاخذ زوجتك ما يساوي ثمن طيبها وعطورها ويرد الباقي لبيت مال المسلمين. احنا متاكدين ان الهديه بتاعت ام كلثوم دي من اموالها الخاصه ومال زوجها عمر، مش من مال حد، لكن يرجع الباقي لبيت مال المسلمين. هكذا توزن الامور. ان لم يصنع صنع غير هذا فهو قائل للذكر، ما ينفع. لان المعلم الاول صلى الله عليه وسلم، لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها، يبقى اذا ايه؟ ما ينفعش قول الزور. جمله معترضه ولكنها في قول الزور. نعم. من يقولون زورا ان عليا عاده عمر، كيف ينظر الى الواقع الثابته زواج عمر من ام كلثوم بنت فاطمه وعلي؟ اقول لك زوجت قهرا. اذا يجرد امير المؤمنين من شجاعته المعروفه باهم الصفات. فيه اخص الصفات، اهم الصفات. صح. لا لا، شوف، الذي يريد ان يقف على راسه نحن لا نلقي له بالا، هو حر. لما يتعيد يقف على رجليه يعني يبقى ايه؟ يبقى يقف على رجليك ويكلمني يعني كده. اما يقف على راسه ويكلمني، انا بصراحه غلط، يعني خطا من الخطا. نعم. ان انزل، ومن الصواب ان اصعده. يعني كده واحد واقف على راسه، لا استنى، ما بخليه مساه، واحد يقول لك انزل واكلمه من تحت. ما ينفع. هو لازم يطلع لي فوق. ما ينفع يتعدل. اشوف، قالت الذبابه للنخله، يا نخله تماسكي، انا اوشكت ان اطير. فضحكت النخله وقالت، انا ما شعرت بك عندما حطبت، فكيف اشعر بك اذا طرت؟ فما فيش داعي ان نكلم من يقف على راسه. نعم. لا لا لا لا، وكذلك راكب راسه في هذه الدنيا العجيبه كما قال العقاد. لا لا. نعم. اللي راكب راسه ده هو يروح يركب بعد عننا، احنا بنركب مواصلات عاديه ويركب راسه، هو حر، لكن لا تركب الرؤوس. طب هل التصويت لما يكون مثلا في انتخابات في نقابه معينه، على نتكلم على النقابه، اي انتخابات؟ نعم. اي انتخابات. نعم. لما هذا في وادلي بصوتي في انتخاب نقابه فرعيه او نقابه رئيسيه، واترك الاولى والافضل والاصلح لمجامله لقريب او نسيب او عرض دنيوي، هذا عد من قول الزور وشهر. ده من نصوص قول الزور. ده من اساسيات قول الزور. تقول على الماده الخام، صنع منها الزور. من خان في نقابه خان في رقابه، خان دوله، خان عالم الاسلاميه. هي كده يعني لم يمكن لهذا الدين الا بان قال الناس الصدق وصنع الناس الصدق. هو بينه وبين ربنا حر، لكن انا بينه وبين الناس يجب ان الا يكون مزورا. لا يكون مزور، لا، ما ينفعش. لان التزوير في اي صوره من صوره هذه كارثه كبرى. يجب ان يراجع حساباته ويتوقف ويعيد حساباته كده، ويضع الامور في اولوياتها، ويرى، لان الكلمه سوف يحاسب ما يرفض من قول. فتخيل انه بيرفض ويفعل ويكون له كمان يعني منظر ومسؤولية. يضع لي مثلا رجل يعني لا يتقي الله، وبعدين اذا كنا في مؤتمر عن الاتجار بالبشر، طب انا منصور الاتجار بالبشر، ان تولي علي انسان مسؤول في المصلحة والمؤسسة او مدير او غيره او غيره او غيره، وهو رجل اصلا لا يستحق ان يكون في هذا المكان. هذا الاتجار، بتتجر بحياتي وتتجر بايامي وتتجر بما ولاك الله عز وجل، ان تولي علي انسان نصاب. يعني هذا قول صور من قبل الزور، يعني تتعدى الى الى الى الى الى اقصى المراحل. نعم. يعني عمر رضي الله عنه لما جابوا واحد من اهل الكتاب عشان يمسك بيت المال، قال اتاتون لي بمن يستحل الرشا؟ معقول هذا الكلام؟ امال فين الولايه؟ فين الولايه والبراء؟ احنا لما تميع الامور ده قصه اخرى. يعني معذره يا شيخ محمد، ومن يضحك له زمن الغواني فان لا تحرك لا دفوفه. ما ينفعش. طيب اخر قطاع، احنا اتكلمنا عن موظف الزور ومدير الزور ونقاب الزور ومفتي الزور والساكت بالزور. ايوه، عن الزور. تمام. طيب محامي الزور، ما هو ده واحد برضه من رؤساء الاقسام. ده واحد ده عمود، ده مش نكره، ده لا لا، ده عمود رهيب في بناء الزور. هو بيقول دي قضيه وانا بترفع في قضيه. لا لا لا لا، هذا يضحك على نفسه. فاملأ فؤادك اعتراف عن تاجر مخدرات؟ معقول هذا الكلام؟ ادافع عن من يمتهن بغادر وبعدين اقول والله يا سيدي حريه التعبير؟ لا انا يعني سبحان الله العظيم يجب ان يتقي رب العباد عز وجل. امسك النبي صلى الله عليه وسلم بيد الرجل الذي يريد ان يشهد واخرجه من المسجد وقال اترى قرص الشمس؟ قال نعم يا رسول. قال على مثله فاشهد. قال اعفني يا رسول الله. ما ينفعش شايف الحق واضح كده؟ ها خلاص. لما كنا في ربوع الازهر الشريف في صعيد مصر ودرس لنا باب الشهاده قبل ان ندخل الى باب القضاء ودرسوا لنا احكام الشاهد وصفات الشاهد. الشيخ اذكر يومها قال قبل ان ندخل في باب القضاء هل يجوز في من نعرف الان ان يتولى احد منصب الشهاده؟ شهادة فقط قبل ان ندخل الى باب القضاء، لان شروط الشهاده يجب ان تدرس. الله، هو انا معقول اذا كنت اريد همه امه اسيب واحد يتاجر يعمل رجل اعمال وانا ما درستوش فقه البيوع؟ ازاي انا اقول قدام الشيخ محمد اقول تعالى يا ابني درست فقه البيوع عشان تعرف الحلال والحرام؟ ازاي يعني؟ الله ياخذ الله. هو انا اقود سياره من غير رخصه؟ لا. طب اقود مؤسسه من غير فقه بيوع؟ ها اروح ازوج الولد من غير ما يعرف فقه الزوجيه؟ ازوج البنت من غير ما تعرف الحلال والحرام؟ الله، هو احنا سايبين كل يعني. شوف لما تحسب ال 110 ايات العبادات في القران بالنسبه ل 6236 ايه يطلع جزء الى 62 جزء. المسلمين ماسكين في الجزء ولم يكتمل بعد وساب 61 جزء معطل. ازيك احنا شايفين الصوره مهزوزه؟ الله، ايه فايده ان 3 مليون ارواهم في الحرم في العمره ولا الحج؟ ايه فايده ان المسجد مليء عن اخره يوم الجمعه دي؟ ان مصمص شفاهنا على الشيخ محمد لما يخطب الجمعه ويحذرنا وينذرنا ويرغبنا ويرهبنا وبعدين اخرج بره المسجد تاني يوم الصبح انا اروح ارفع قضيه على اخويا وعلى ابويا بالحجر. يعني نحن لابد من اعاده حساباتنا. نريد ان نولد داخل انفسنا مسلمين صادقين لا يكذبون على انفسهم قبل ان يكذبوا على الاخر. نعم. حنفاء لله غير مشركين به. نعم. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. حنفاء يعني الدين الخالص لا يكون إلا في قلب الحنيفي الذي على أو خليلي المذهب الذي جاء بالحنيفية السمحة وتبعه حفيده صلى الله عليه وسلم وتركنا على المحجة البيضاء. حنفاء لله يعني كل ما يعني ما اتعبد به رب العباد عز وجل يجب ان يكون لله خالصا. العرب كانوا سموا الاحنف يا استاذنا. نعم. سموا الاحنف ابن قيس. نعم. ايه مفهومه عن الاحنف؟ يعني هو العرب هو زي بالضبط لما ام ابي بكر انجبته قال ما سميتي؟ قال سميته عتيقا. عتيق اسم غريب في العرب. قال لماذا؟ كي يعتقه الله من النار يوم القيامه. عجب ما شاء الله. عجب ادخلها قبل الاسلام 40 سنه او 38 سنه. لا. يعني سبحان الله. يعني انت يعني في هذه اللمحه. طب وانت عبد المطلب هتسميه محمد ليه؟ قال محمد في الارض ومحمود في السماء. الله، دي الهامات. الاحنف بن قيس لما سمي الاحنف صار حليم العرب. يعني ليس في قلبه الا الله. الله، فالعرب كان عنده القضيه. ما هو قال لئن نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. هو انكر وجود الله ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض يقولون الله. هو عنده يقين بس هو الصوره عنده مشوشه لسه. كان ما وقفش على رجليه لسه، ما زال على ام راسه واقفا. طيب قبل البعثه النبويه وقبل الرساله المحمديه عرف في جزيره العرب طائفه يقال لها الحنفاء، زي زيد بن عمرو بن نفيل، زي عمرو بن نوفل، عم خديجه. هؤلاء كانوا يعني سبحان الله يقال قسم لساعده. نعم. يعني هؤلاء الاصناف دول كانوا بالضبط تركوا عقولهم تعمل دون هوى، وكارثتنا ان هوانا يعمل في عقولنا. فلما الهوى يعمل في العقول عام زمان يا محمد لما كان قبل الكهرباء في الصعيد وفي القرى وكانت اللمبه الجاز، فكان لما تهب الريح تعمل هباب السناج ده اللي ايه الاسود على الزجاج. ماذا تصنع ربة الدار تاني يوم الصبح؟ هي وتعملها بالايه بالليفة والصابون وتصبنها وتغسلها عشان تعيدها مرة اخرى. طيب هو لما ظهر هذا السناج حجب ايه نور المصباح، لكن هل انطفأ؟ لا لا تنطفئ الفطرة ولكن تغطى. وبعدين اما ان يتركها مغطاة فينتهي على هذا وخلاص ما استفدناش من نور المصباح، او ان يحاول ان ايه ان يجليها. فالحنفاء دول كان الناس تركوا عقولهم تعمل دون هوى. يعني يقال ان اعظم ما وصف به ابن القيم الجوزية شيخه ابن تيمية، قالوا يا لك ابن تيمية لخص بعجب في كلمتين، قال ابن تيمية قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. بهذا العلو السامق وصف التلميذ استاذه، قهر الهوى حتى تجنبه. خلاص ليه؟ لان الهوى لو شافه الهوى خرج مهزوما من هذه المعركة. يبقى ما الذي يصيره؟ قلبه النقي وعقله النابط. بهذا المنطق فالمسألة ان الحنفاء دول نحوا الهوى جانبا. وانا نقول دائما لاخواننا في الانسانية في اوروبا وفي الغرب، اتركوا الهوى وتعالوا درسوا الموضوع دراسة عقلية، انتوا تجلون العقل. ونحن في ديننا لا يكلف الا العقل، لا يكلف في ديننا غير عقل. النائم لا يكلف، الصبي لا يكلف، المجنون لا يكلف، غائب العقل لا يكلف، السكران احيانا فقهاء يقولوا طلاق ويقع طلاق ولا يقع، لكن هو مغيب. فالمغيب ده مش شغلتنا احنا، شغلتنا العقل. طب انت ليه تدخل الهوى؟ ما انت لما دخلت الهوى في العقل صار العقل سكرانا. سكر الهوى، سكر الهوى اسكره فغيبه. فلما غلب العقل لم تصبح الشاشه امامه واضحه، فاصبحت الاشخاص امامه، الحقائق امامه مهزوزه. طب فضلتك في ثنايا الحديث الطيب الماتع ذكرت انه اصل الضوء اصل الفطره يبقى عند الانسان، لا يخبو. نعم لا يخبو ابدا. نعم. طيب سيدنا ابراهيم وهو رمز الحنيفيه السمحه وهو طفل اصطحبه ابوه الى المعبد الاكبر. تمام. مع الكهان. تمام. ووجد الكاهن رئيس الكهنه بيتضرع الى كبير الاصنام. نعم. فسل يده من يد والده وذهب الى هذا القس الاعظم. نعم. وقال له سيد الكاهن هون عليك فانه لا يسمع. نعم. طب دي الشمعه ما زالت متقده. هذا الضوء اما لاح في اعين النظاره؟ لا، هما طمس الله اعينهم فلا يروا الا هواهم. الهوى غطى، قال له الشاعر غطى هواك وما القى على بصري، هواه غطى. فرأت الخنفساء بنتها لؤلؤه مضيئه. ها، واحنا اقول لك شيء، تعال احنا في البيئات العاديه العربيه بتاعتنا، ومثلا عندنا ولد او بنت مولود كده شكله مش قد كده، يعني ابوه معتبر ان البنت دي ملكه جمال العالم ويداعبها كده. شوف هو شايف ايه؟ انت لا ترى الا بعين الحقيقه لان ما عندكش هوى. يا اخي وده سبحان الله، دي شعرها عامل زي مش عارف، لا اله الا الله. فهو امها ماذا ترى فيها؟ ترى فيها يعني ملكه الجمال. تمام. فالهوى غطى على حقائق الامور. خلاص يا رجل يا مؤمن، ده ابو نواس كان يحب امراه سوداء، قال احب لحبها السودان حتى احب لحبها سود الكلاب حتى. فالهوى خلاص يعني انتهى يعني عند الهوى خلاص هوى. هوى حبك الشيء يوم يصم يوم يصم. وذلك يقال حتى في علم الاجتماع وفي في اساليب التربيه، يقول افضل عاده الا تكون لك عاده. في ناس لو يصحى الصبح يشرب كوب الشاي، يشرب فنجان قهوه، يا ابني ما عايش حاجه غير كده، عيب عن شيء مما صنع واوجده لك ربك، يعني ان يصير هو الذي يقودك. فالهوى عندما يقود الكارثه تصير. لا لا لا، سبحان الله. الله، مش الزبير بن العوام لما احد المنافقين احتد عليه في قضيه الارض، وبعدين الرسول حكم للزبير، هذا تحكم لابن عمتك؟ لانه ابن عمتك. لا لا لا، يعني شو ده، اعمى القلب؟ فكر الرسول يحكم الهوى. الحكم كان بالفضل. راح رجع له للعدل، رده للعدل، خلاص ارجع بقى لما تسقي لغايه الجذور. فاذا نحن اذا نحينا الهوى تقدم القلب المضيء والعقل المستنير، يقود الانسان للخير. طيب التاكيد يا استاذنا، حنفاء خلاص الأحنف ده مال عن الشرك واتجه للإيمان. حلو. لكن غير المشركين به. اوعى تدخل شوية شوائب بقى. دي الشوائب. من الرياء. ها انت عايز تعمل ايه؟ يعني الكوهين ينعي ولده ويصلح ساعات. ما ينفعش. انت تنعي ولدك ولا تعمل اعلان. فهو ده المنطق بتاع ايه؟ بعض الذين خالط ايمان قلوبهم شركا. فانه وبعد يا اخي ان برضو لما نطرق باب فلان ونقول له كلمتين طيبين يلينوا يعين الولد. طيب انت غير مشركين به. طب وماله برضو انا لما الطبيب ده احسن من الطبيب ده. طب يمكن يا اخي لما الطبيب ده اللي بيسمي الله وربنا يجعل في يده الشفاء ان شاء الله. لا لا لا لا التاني الله. يعني لكن لو ذهبت الى هذا المسلك وانا اريد تعيين الولد وانا على يقين ان هذا الرجل سبب. بس فقط ولا يعدو هذا. ولا ارجوه ولا اخافه. نعم. ولا ارجوه ولا اخافه. واعلم انه لا يملك من الامر شيئا. بس خلاص. انما اذا اراد الله عز وجل ان يسببه. بس خلاص. سمعا واهلا وسهلا. من الذي يرفض الخير؟ خير وبركة. خير وبركة. الناس اللي الموا بشيء من الشرك. يعني ليس دائما الانسان في مع هامة التوحيد الكبيرة. لكن احيانا يقع في الشرك وهو لا يعرف. هو يستغفر الله لما يعلم ولما لا يعلم. وانما شفاء العي السؤال. هم العلماء موجودين دي. ولو راح سأل الشيخ محمد وقال له محمد انا عندي شعور كذا كذا في الميزان ده يسوي ايه كام؟ الله. مش المرأة لما تروح تقدر المجوهرات اللي عندها اذا كانت بتطلع زكاة مال مثلا ممن يقولون بجواز او وجوب زكاة في ذهب الزينة. مش تروح للجواهري تقول له ده كام كيلوغرام؟ شيل المصنعية، شيل الخلق اللي مش عارف الفصل اللي ما يتحسبش. مش كده ولا ايه؟ راحت لمن؟ للخبير. نعم. للخبير. طيب انا ليه ما اروحش للخبير؟ الله. هو الخبير بتاع العيون وخبير الاذن وخبير الساعات وخبير المباني. ما اروحش للخبير بتاع الاخره. طب هذا الداء يا استاذنا. وانا فضلتك وضعت يدك على جرح. اعراض الناس عن السؤال مع الحاجه اليه. اقرب مثال واجلاه ما يحدث في الحج. شفت الرجل يقول لك ايه؟ شافني كده انا كنت متحلل خلصت عمره. يا مولانا انا كده في الشوط 13 لسه عليها تاني واخد السفر بره زي صلاح سالم رايح جاي. في حين العمر اربع كلمات. ايه اللي جعل هذا الرجل ينفق الاموال ويسافر السفر البعيد ولم يذهب الى شيخ يساله عن العمر؟ لانه هو جهله جعله عالم. شوف الله يرحمه الشيخ كيش كان له تعبير لطيف يقول يا شيخ عمر يا اخويا ما فيش عربي يقول الله اعلم. ليه؟ لما عارف كل شيء. الله يا ريت تقعد عند الحلاق. سيبك في السياسه والفن وفي الدين وفي الكره وفي الازمه الاقتصاديه وفي طريقه حلها وفي سياسه الحكم والفرق بين الشيوعيه والراسماليه والكلام في الالحاد والوجوديه وبتاع. طب وانا مع مين؟ مع خبير المثقفين. في حين انا شايف ان الحلاق ده مواهبه تعتبر قليله لو نظرنا الى اخيه سائق التاكسي. هو ده في هذا المضمار. الله اكبر عليه. لا لا ثاني ده ده ده دائره معالي يقول لك ده انا كل يوم معايا. فشوف طالما عندي زهد بين في ان اذهب واكلف نفسي لاسال خبير الدين نسميه كده. الله. مش ده هو الكشاف؟ معاه الكشاف هو يجي من عنده معاه. بس معاه الله هو الرجل الذي يعطيني المال على الخزنه في البنك او المصرف. بيعمل ايه؟ هو يكلمني ويعود ويطلع لك ورقه يقول لك دي مزوره. هو رعاها مجرد ايه؟ صار صيرفي. طيب ما هو الفقيه بيعمل ايه؟ مارس الفقه ومارس الدعوه واصبح خبير حتى بمن يسال. انا مش ابن عباس لما قال له هو للقتل توي ابن عباس نظر في وجهه قالوا لا ما فيش للقتل توي. ولما المريدين من حوله قالوا يا امام انت بالامس افتت واحد ان القاتل توبه. قال اللي قاتل بالامس ده كان قاتل خلاص. انا امتحن بضعه ده لما رايت وجهه مغضبا خشيت ان يقتل برخصه من ابن عباس. ده لسه مقدم. فالفتيه قبل الفعل دي ما يعرفها مين غير العالم غير الفقيه اللي درس حياه الناس والناس يجي لك في فتاوى. شوف فضيلتك تقول ايه؟ يعني يزهدون في ان يسالوا في ما هو لا ويتطوعون فيما لا يفكر ولم يحدث ولن يحدث. هو مشغول ان الجن من النار. طب كيف يعذب في النار؟ طب اللي في القطب الشمالي اللي ما وصلتهمش لا الساتلايت ولا البتاع ولا يعرفوا عن الاسلام وعايشين بيجروا ورا حلقات الرنه. وهو جاهل رفع اليدين في تكبيره الاحرام. طيب بتاعت بالله عليك فمن يهديه من بعد الله؟ يا راجل المؤمن ده راجل قاعد في اول صف ولا تحذون حذو اهل الكتاب، حتى الى اخر الحديث لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه خلفهم. اخرجه الترمذي رجع فرصه. والله شجاع الترمذي هذا، شجاع. قلت له ايه؟ قال له اخرج الضب. طب ده ينفع فيه تعليم؟ ده ينفع فيه تعليم؟ اخرج الضب ازاي يا ابن الحلال؟ استاذنا هذه الطرفه الرقيقه انا سمعتها من فضلتك في المانيا. الله يعينك يا رب. فنقلتها في مجتمع فيه بداوه. فكان السؤال قال له من هو المين اخرجه؟ بس بس يعني صح صح بالظبط. اذا كان مش الترمذي بس بس بس بس قلت لا عندنا مشكله مع الضب. لا لا صح صح الضب ده مش هو اصله ذنب ومعقد ويعني وحتى كان الرسول لا يحب ان ياكله. يعني كده نعم. التهديد بقى التهديد والوعيد الرعيب ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء تخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. القضيه أن الذي أشرك بالله قطع جذوره وعلائقه بالله عز وجل. إحنا إيه؟ إحنا مرتبطين بالأرض ليه؟ لقانون الجاذبية. طب والمؤمن مرتبط ليه ليل نهار بربه؟ لأنه مرتبط بجاذبية الإيمان. يعني أنا مرتبط بالأرض، لو قفزت هنزل، لو طلعت هنزل، خلاص مرتبط بالجاذبية. طب المؤمن حتى إذا ضل يرجع، إذا ابتعد يعود، اذا طار يهبط. ليه؟ لانه مرتبط بقاعدة انه مع الله ولله وفي الله وبالله. خلاص. طيب هو اشرك بالله فاعتمد على فلان وعلان، انا خالي الوزير، انا ابويا فلان، انا معيد فلان، انا عندي مال، انما اتيت على علم، ما اظن ان تبيد هذه ابدا. كل الصور القديمة والحديثة موجودة الان نراها. فيعمل ايه؟ فكأنما خر من السماء بعد ما كان في يجب ان يكون بفطرته وايمانه عاليا، يحلق فوق الطيور. فهو يعني كأنما خر من السماء ألقي، خلاص ترك المصدر. لما هو من السماء لم يترك ولم يأخذ على كفوف الراحة، خلاص فتخطفه الطير. الطير دي كل طائر الهوى وطائر الطبع وطائر الانحراف وطائر مش عارف تعالى هنا الأغنية وطائر الظلم، كلها طيور، طيور شريرة، ليس كلها شر، كلها جوارح، كلها جوارح عياذا بالله، ليس فيها طائر مستأنس. كلها تخطفه الطير او تهوي به الريح لو لم يحدث هذا، او مع هذا ايضا وبدل اود وتهوي به الريح في مكان سحيق. فبالله عليك هذا الصورة المرعبة، لانه قطع علائقه بالله. انظر الى المسؤول الذي نافق ونافق الى ان صار جالسا على كرسي. اول ما يقال من الوزارة اكشف كده على الضغط عنده، شوف الكوليسترول اخباره ايه، شوف التوتر العصبي اللي عنده، ودي لي طبيب اعصاب، عايز طبيب نفسي، عايز الشيخ محمد يقعد معاه شويه، عايز مكالمه من الشيخ عمر عشان بس يهديه. ليه؟ لانه فجاه خر من السماء، من سمائه التي صنعها بنفسه، سمائه التي تمسك بها، التي تمسك بها. فايه؟ تمسك معذره بزائل. فلما تمسك بزائل، انا ابويا الله يرحمه كان يقول جمله عجيب، يا ابني ما تقعدش على حجر حد، اول اللي يقع اللي على الحجر، ما تكونش تابع، خليك انت قاعد بنفسك، اقعد بنفسك كده. السائق الوزير بيقول له الوزير انت سائق منذ كم؟ قال له انا شغال في الوزاره هنا منذ اكثر من 20 سنه. قال له هل تحب ان تكون وزيرا؟ قال لا. قال له ليه؟ قال له انا ثابت، انتوا بتروحوا وتيجوا. بتغيروا. تمام. احد الوزراء في احد الدول العربية الكبيرة الاسلامية استيقظ صباحا فاخذ الجريدة الصحيفة من تحت الباب وكان خارج العاصمة، فرأى ان الوزارة قد غيرت وهو اقيل وهو خارج الباب، وهو خارج الباب. تمام. فتح الباب ينادي على الساق عشان ايه؟ عشان ينزل معاه يعود الى العاصمة، والساق تركه وعاد الى مقر الادارة وتركه وحيدا. تم استدعاء السائق، ما انتهت الموضوع، انتهى الموضوع. يعني يعني الشيء لزوم الشيء، انت كنت مرتبط بده. فهذه الكارثة لو وعاها كل من يعني يريد، يا اخي لما تجيلك لوحدها خلاص، جاءت ليوسف وما طلبها في ايه؟ يعني في ايه؟ تأتي ساعية، تأتي ساعية. وبعدين يا اخي ده مسؤولية خمسة، احنا الواحد دماغه بيشت. ما من امير يؤمر على عشرة نعم نعم الا جاء في يوم القيامة مغللا بالاغلال. نعم نعم. يفكه عدل او يبقه ظلم. يعني موضوع المسؤوليه مش وزاره، لا لا لا، ورئاسه وزراء ورئاسه ملك، تكليف تكليف ده اللي مسؤول عن بيت. لا عن مدرسة. صح صح صح. كلما كبرت المسؤولية فهذه الكارثة. فهذا التشبيه الخطير يعني شوف يعني شوف التقريع بطريقة خر من السماء يا شيخ. أول ما تقرأها تشعر أن قلبك سقط في ركبك. والله يعني خر من السماء. هوى هوى هوى سبحان الله. وبعدين تخطفه مش نازل كده مظلة تتفتح بعد شوية. لا والطيور بدأت تتخطفه لأن طائر الهوى كان يحوم حوله من البداية. فجاءت للطيور الهوى تلت أيه الذي استند إليها والذي ضل له كان سببا إيه من استعز بشيء غير الله جعل الله ذله على يديه. هي كده تخلص. ولذلك شوفوا المنظور العجيب. بس الطائر ده غير الطائر الثاني. سيدنا إبراهيم كان عايز إيه؟ يطمئن بس. أرني كيف تحيي الموت. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن. قال فخذ أربعة من الطير. طب ليه ما تشوف خذ أربعة من الحيوانات خذ أربعة من الحشرات خذ أربعة من الكائنات البحرية. قال لك لأن همة الخليل عالية والطيور أغلب ما نراها محلقة عالية فتأتي الهمم مع بعضها. أما ده طائر مختلف غير الطير بتاع سيدنا إبراهيم ده إيه؟ تخطفه الطير التي تقتنص الضعاف من المخلوقات وهذا اضعف نفسه بعدم ايمانه بالله او بشركه فاصبح ضعيف لدرجه الطير يلتقطه. هو شبه يعني هو ملقى ومرمى من فوق وبتهوي به الريح وده كله والطير بتختطفه لانه هو اضعف من كل هذه الكيانات. ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. تمام. شوفوا نفس القضيه حنفاء لله غير مشركين. يعني كونوا ابراهيميين. هو انا يعني بعد كل صلاه اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم نحن امه الوفاء. طيب يبقى اذا انا اصلي على ابراهيم ولا اتبعه هي محبه ظاهريه. انا ابني لما يقول انا عايز يا ابويا اشتري قميص ان شاء الله ان شاء الله وثاني يوم يا ابويا عايز اشتري قميص على مدار سنه اين المحبه؟ بمناسبه القمصان والتسوق يا استاذنا هو الحج رحله التسوق ولا رحله التوحيد؟ هي من الواجب تكون رحلة التوحيد. يعني هي مفروضة هكذا. والأمر الثاني كان حسن البصري يسأل العائدين من الحج كيف كان حجكم؟ والله كان كثير الماء كثير الظل كثير الرعد. يقول سبحان الله اللهم إنا نسألك المغفرة والتوبة أسألهم عن الآخرة فيكلموني في الدنيا. وأنا بسألك عن الحج يقول لي الفندق مريح والرحلة خمس نجوم. أسألك عن الحج أخباره إيه أخبار إيه قلبك عمل إيه بالحج؟ يقول ولكن ما حج ولكن حجة الإبل. فالابن راحت حجت ورجعت. فيرجع بقى معها الحقائب ومعها وهو اصلا اما رياء او سمعه او او الى او تقضي او عاده. نعم. او عاده انه لازم يروح كل سنه الحج حجز مع الشركه دي كل سنه. لكن العبادات ولا سيما شيء كالحج لو نظرنا الى ما فعلته ام اسماعيل سنجد كل افعال ام اسماعيل تجرد التوحيد الخالص لله. نعم. وطاعه اسماعيل نعم. لمرأه الوالد تصب في التوحيد الخالص نعم. لله عز وجل نعم. وعصيان أسرة إبراهيم كاملة. إبراهيم عدى أن إبراهيم كان أمة لكن الأسرة الإبراهيمية التي جاء منها خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي علمت الدنيا التوحيد بأفعالها أفعال هذه الأسرة أصبحت لنا نسكا فنحن نتعبد الله تبارك وتعالى بما فعلته أم إسماعيل نعم. وبما فعله إسماعيل من ردم الشيطان وبما فعله إبراهيم. وإننا إذ نمشي على آثار أقدام الأنبياء والصالحين فإننا في هذه البقاع نعلن شهادة التوحيد الخالص المجرد. الحلقات الماضية وما زلنا أيضا في هذه الحلقة ونحن نركز لإخواننا وأخواتنا على تجريد الإخلاص لله عز وجل وعلى الحفاظ على نقاء الوحدانية في قلب العباد لأن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعض العلماء يقول هذه أصعب آية في القرآن وبعضهم يقول هذه أرجى آية في القرآن الكريم. وقد رأينا بعين الشيخ وعلمه مواطن الرجاء في هذه الآية ومواطن الخوف في هذه الآية ومثيلاتها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم على أستاذنا نعمة البصر والبصيرة، وأن تبصر عقول المسلمين، ويكون هذا هدى لكل من أراد أن يهتدي، أن يجعل لنا ولكم هذه الأوقات في ميزان الحسنات. بعض إخواننا وأخواتنا بيقول احنا عايزين الدعاء من الشيخ، عايزين دعوة فخر الحلقة من الشيخ، وأنا ألبي هذه الرغبة، فهم عايزين دعوة من فضلتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم يسر لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا ونقل لنا قلوبنا، لا تدع لنا في هذه ليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مسافرا إلا غارما سالما لأهله إلا وقد رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا له فيها رضا سبحانه وتعالى. يسر الصالحين للصالحات بعضهم لبعض، وعصمهم من شياطين الإنس والجن، وإيانا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أترككم في أمن الله وأمانه، على أمل بلقاء قادم، ورحمات الله عليكم وبركاته. خذ الكتاب بقوة كي تسعد، فالعلم نور في الطريق إلى المدى، والله للإحسان والإخلاص، وحب الله خير أساس، وبالحسنات والإحساس ستجمعنا قناة الناس. شاشة تأخذك للجنة. مملكة للحب الغالي وامرأة. انتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج مملكة الحب، وحلقة عن مكتبة الطفل المسلم مع الشيخ عبد الرحمن منصور، يحاوره محمد المغربي. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. اوعى يوم يحتار دليلك، او تضل في يوم سبيلك، ده السؤال في الدين أمانة، والجواب على طول يجيلك، ده الفقيه يفتيك بعلمه، لتروح تسأل زميلك. اوعى يوم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع لقاء الفتاوى. ونبدأ بارك الله فيكم بهذه الفتوى. تقول السائلة: زوجها حلف عليها قال: علي الحرام من ديني، إنك ما تروحيش لأهلك، وبعد أسبوع أخذها وراح عند أهلي، هل يقع اليمين أم لا؟ كلمة الحرام، الذي يحلف بالحرام أو يحرم على نفسه شيئا أو نحو ذلك، فإن هذا اليمين قد أفتى فيه ابن عباس رضي الله عنهما بأن من حرم على نفسه شيئا فهي يمين يكفرها، فعليه كفارة يمين، وهذه لا تحسب طلقة. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فبعدما ذكر تحريم هذا الشيء ذكر الله له تحلة اليمين، فمن قال يحرم عليه دخول بيت فلان أو يحرم عليه هذا الطعام أو تحرم عليه أو يحرم عليه كذا، فعليه كفارة يمين. وهذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز عمل صدقة جارية على روح أمي من مالي الخاص؟ نعم، يجوز أن تخرج صدقة جارية من مالك الخاص على روح أمك. والدليل على ذلك قول سعد رضي الله عنه حينما قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، أيجزئ عنها أن أتصدق عنها من مالي؟ أيجزئ عنها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم يجزئ. وفي رواية: ألها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم لها أجر. فهذا دليل على وصول الأجر من المال الخاص، حتى لو أن هذه المرأة